يقول السائل: لو قال والله لفعلن كذا ثم سكت قليلا وقال إن شاء الله، هل يحنث؟ إذا فصل عن اليمين عن المشيئة في وقت يمكنه أن يتكلم فيه فإنه لا ينفعه الاستثناء. أما إذا سكوته لا يتسع لكلام ثاني فهذا إن شاء الله ينفعه. يقول: هل يجوز الحلف يقول لا والمصحف؟ الواجب أن يقول لا وكتاب الله أو القرآن أو كلام الله، لأن المصحف يشمل الأوراق المكتوب بها والقرآن المكتوب، فالمصحف يشمل الأوراق وهي مخلوقة كما يشمل على القرآن. فإذا قصد من حلفه أنه يحلف بالقرآن نفسه، هذا يقصده مستحضرا ذلك، فهذا إن شاء الله لعله ينفعه. أما إذا قصد أطلق الكلام فإن المصحف فيه الأوراق والأوراق مخلوقة. لكن قل لا وكلام الله، لا والقرآن، لا وكتاب الله مثلا. يقول السائل: لو حلف يمينا كاذبا لاقتطاع مال غيره ولكن لم يحصل له المقصود ولم يقتطع له مال، هل تسمى غموسا أيضا؟ هو ما قصر، حلف وأراد الظلم ولكنه ما حصل له، فهو حرم والعياذ بالله، حصل له الإثم ولم يحصل له ما يريد، فهذا عليه أن يتوب إلى الله توبة النصوح وأن يعتذر من صاحب الحق ويعترف له، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يقول السائل: لماذا يجب في الحج وفي بعض العبادات نية كل ركن قبل فعله كطواف الإفاضة وغيره، أما في الصلاة فلا يشترط نية لكل ركن من أركان الصلاة؟ لكل ركن من أركان الصلاة يستحق يشترط نية. النية للصلاة شرط من شروط الصلاة، تنوي قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام، فإذا نويت هذه الصلاة خلاص تستحضر النية معك، ما دام انك ما نويت قطع الصلاة فأنت على نيتك، ما يحتاج تجديد نية لكل ركن. من قال انه لكل ركن تنوي نية؟ هي النية واحدة قبل أن تكبر، ما حينما وقفت يعلم الله أنك وقفت بهذا المكان لتصلي هذه الصلاة، والنية محلها القلب. وهكذا جميع العبادات، إذا أضمرت في قلبك أنك تريد هذا العمل فأنت على نيتك، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ما يحتاج أن تجعل لكل ركن نية. ومثل ما نسمع أن بعض الناس إذا جاء عند المطاف وقف: اللهم إني نويت أن أطوف للعمرة المفردة 7 أشواط. من قال هذا؟ خلاص أنت من حين ما حرمت عند الميقات فالنية ثابتة، انتهى الأمر. نعم. ويقول أن للحج أركان متعددة ومع ذلك اشترط لكل ركن نيته، لأنه عمل مستقل، أركان الحج مستقلة. حينما تذهب إلى عرفات أنت نويت في قلبك أنك تريد أن تؤدي هذا الركن من أركان الحج، حينما تريد أن تطوف بالبيت الحرام طواف الزيارة أيضا تنوي، لأنه عبادة مستقلة، وحينما تنوي الإحرام أيضا عبادة مستقلة، هذه لأنها منفصلة ليست في ساعة واحدة حتى نقول تكفيها نية واحدة. لكن النية محلها القلب، من حين ما تخرج إلى عرفات الله يعلم أنك ما خرج في عرفات تريد التمشية أو تريد السياحة أو تريد أن تبيع أو تشتري، ما خرج لعرفات إلا لأداء هذا الركن. فالمهم أن النية محلها القلب على ما قصدت، إنما الأعمال بالنيات. أي عمل إذا عزمت عليه فقد نويته. يقول السائل: هل يجوز أن أحجز مكان في الصف الأول مدة إقامة هذا الدرس ثم أرجع إليه بعد الدرس؟ لا، ما دام أنك تعرف أن الناس في هذا الوقت يزدحمون ويكثرون في الحرم ويسبقون، فأنت إما أن تجلس في المكان وإما أن تترك المكان، والحرم واسع. إذا انتهى الدرس اذهب بأقرب مكان تجده من دون أن تؤذي أحد فهو خير لك. ونريد أن يجمع بين الحسنيين. لا الحسنيين ما هم على كل حال على حساب الآخرين، تدافع الناس وتؤذيهم من أجل أن تصل إلى مكانك في الصف الأول والناس قد جاءوا وسبقوا وأنت جالس هنا. لا. يقول السائل: ما هي الضوابط أو الشروط التي ينبغي لمن أراد أن يسافر إلى بلاد الكفر أن يلتزم بها؟ أولا، أنه لا يجوز أن تسافر لبلاد الكفر إلا لأمر ضروري اضطراري، فإذا كنت مضطرا إلى ذلك فتلتزم بأن تحافظ على شعائر دينك من أداء الصلاة في أوقاتها والاحتفاظ في جميع ما يلزمك من شؤون دينك، وأن لا تعتدي على حرمات الله، اتق الله حيثما كنت، لا تعصي الله، لأن الأرض هي لله سواء هنا أو هناك، والمطلع عليك واحد هنا أو هناك، اتق الله حيثما كنت. فأنت لا تسافر إلا لأمن اضطراري، وإذا سافرت فالتزم، التزم بشعائر دينك، أبدي كل شعيرة في وقتها وعلى ما شرعت، واجتنب حرمات الله، وقف عند الحدود، لا تتعدى. نسأل الله التوفيق والسلامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.